الشاب ثامر في خاطر الحواها وناس بوسعادة والحجة جميلة وناس الغربة في خاطر إبراهيم ومحمد حميدة مهدي وعبد الله وناس آفلو في خاطر حمى البشوطي ولاد نايل وناس ورقلة ناديتهم عنو عني القرب راني حيران